إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 49 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا في كتاب اللباس إلى الحديث 83 بعد 500. فقال المؤلف: وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه، أي معاذ الجهني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء. رواه أحمد والترمذي، وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 718. الحديث السابق كان يتحدث عن كون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال له رجل: إن الرجل، يعني الرجل منا، يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني إنسان يريد أن يلبس ملابس طيبة وأن يرتدي نعلا طيبا وأن يركب مثلا مركبا طيبا وأن يسكن في مسكن طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، فهذا ليس من الكبر. ثم بيّن أن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس أو ازدراء الناس واحتقار الناس. إذا معنى ذلك أنه قد يفهم بعض الناس أن الإنسان مطلوب منه أن يلبس الملابس الطيبة وأن يرتدي النعال الحسنة وأن يركب المراكب الطيبة والمساكن، ومن خالف في ذلك وأراد الزهد فهو مذموم، صح؟ من الممكن أن يظن ذلك. فأراد المؤلف أن يبين التوازن، فجعل هنا الأمر متوازنا. فمن أراد أن يلبس ملابس طيبة وما شاكل ذلك بدون إسراف ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، نقول: ولكن هذه الأمور زينة. نقول: قل من حرم، قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني بعض الناس يأتي على إنسان ويعيب عليه أنه يرتدي ملابس طيبة أو غالية ولكنها موافقة لمستواه المادي، يعني لا يكون إنسانا مثلا فقيرا ويسعى لأن يستدين من أجل أن يرتدي أغلى الملابس، هذا ما كلفه الله به، هذا خطأ. لكن لو كان رجل من الرجال فتح الله عليه وأعطاه من المال فلبس ملابس طيبة وسكن مسكنا طيبا بدون غلو وبدون إسراف وبدون مباهاة وبدون خيلاء وبدون تفاخر، فإن الله جميل يحب الجمال. ونقول قل من حرم زينة الله، الذي يحرم زينة الله هذا خطأ، ربنا يقول قل من حرم زينة الله، وهذا الاستفهام للإنكار، يعني لا يجوز أن يحرم أحد زينة الله التي خلقها لعباده. قل من حرم زينة الله، ثم بعد ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا الزينة الحلال، ولكن قد يقول قائل فإن لبس الرجل الذهب هل نقول قل من حرم زينة الله؟ نقول بل حرمها الله على الرجال. طيب الحرير حرمه الله على الرجال، يبقى هناك في أمور محرمة، المحرمة هذه لا جدال فيها. طيب كان من الممكن أن يفهم من ذلك أنه لو جاء إنسان وأراد أن يتواضع لله عز وجل ويلبس الخشن من الملابس ويعني لا يتزين، قد يقول بعض الناس يا أخي إن الله جميل يحب الجمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين أنه إن أجاز هذا فلم يحرم عكسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله. واحد يقول له من الممكن أن يلبسها بدون تواضع؟ نعم يلبس ويكون غرضه أن يشير إليه الناس ويقول أرأيتم إلى الرجل الزاهد، الله رجل ربنا كرمه بسم الله ما شاء الله، يقدر إنه هو يجيب عربية آخر موديل من أغلى السيارات ولكنه ركب بسكليت أو ركب توك توك، خد بالك. شايفين لو هو فعل هذا تواضعا لله والأمر المعول على القلب، ولا يستطيع أحد أن يتدخل في نوايا الناس، وإنما النوايا وأعمال القلوب هذه لا يطلع عليها إلا من ملك القلوب سبحانه وتعالى. فإن كان متواضعا لله وترك ذلك تواضعا لله ومذلة لله سبحانه وتعالى، لأن الدنيا عنده لا تساوي شيئا وهو رجل منهمك في أمور الآخرة، فلا يسرب عليه، لا تسريب عليه. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام من ترك أن يلبس صالح الثياب، من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله، يبقى تواضع السبب العلة تواضعا لله، هي عز وجل دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء. يبقى هنا الذي يترك لله محمود، والذي يفعله أصلا من باب التحدث بنعمة الله محمود، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، لأن ليست كل النفوس تتجه اتجاها واحدا، ورب العالمين هو الذي خلق النفوس ويعلم أن النفوس منها من يريد أن يسارع في مرضات الله في باب إظهار نعمة الله على الإنسان مع عدم الكبر والخيلاء، لأن الله جميل يحب الجمال فهو يراعي هذا من هذه الناحية، فهذا محمود. وإن ترك مذلة لله وتواضعا لله فهو محمود. فرب العالمين نوع العبادات سبحانه وتعالى، فهذا محمود وذاك محمود. قال المؤلف رحمة الله يعني الشوكاني الحديث حسنه الترمذي، وقد رواه من طريق عباس ابن محمد الدوري عن عبد الله ابن يزيد المقرئ عن سعيد ابن أبي أيوب عن أبي مرحوم عبد الرحيم ابن ميمون عن سهل ابن معاذ ابن أنس الجهني عن أبي رضي الله عنه معاذ الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني بعد أن ذكر إسناد الترمذي، الإسناد هذا هو إسناد الترمذي، قال وعبد الرحيم ابن ميمون قال النسائي ليس به بأس وضعفه ابن معين. قلت وقال الحافظ في التقريب صدوق زاهد، قال: وسهل بن معاذ وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين. قلت: قال الإمام الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 718: فإن في أبي مرحوم بعض الكلام. أبو مرحوم اللي هو عبد الرحيم ابن ميمون فيه بعض الكلام، لأنه ضعفه ابن معين كما رأيتم، لكنه لا يضر في حديثه كما بينته في إرواء الغليل رقم 1989، لا سيما ولم يتفرد بإذن له متابعة، بل تابعه زبان ابن فائد عن سهل ابن معاذ به، أخرجه أحمد وأبو نعيم والحاكم أيضا وكذا البيهقي والطبراني. ولذلك حسن الألباني الحديث. ثم قال بعد ذكري لهذه المتابعات في السلسلة الصحيحة: وبالجملة فالحديث صحيح بهذه المتابعات. ذكر هذه المتابعات ثم قال: فالحديث صحيح بهذه المتابعات عن سهل بن معاذ. وسهل هذا روى عنه جماعة من الثقات. وارجعوا إلى كلام الإمام الألباني كله، إلى كلامه كله في السلسلة الصحيحة. طيب، الحديث حسن كما قال الشيخ الألباني، ومن قبله الإمام الترمذي. قال الإمام الشوكاني: وفي أي في الحديث استحباب الزهد في الملبوس وترك لبس حسن الثياب ورفيعها لقصد التواضع. لابد وأن يكون القصد والنية هو التواضع لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن لبس ما فيه جمال زائد من الثياب يجذب بعض الطباع إلى الزهو والخيلاء والكبر. الذي يلبس ملابس فيها زهو وفيها تفرد وارتفاع في السعر والثمن وما شاكل ذلك، بعض الطباع، ليس كل الطباع، بعض طباع البشر تزهو وتختال وتتكبر، وهذا الأمر ينظر فيه في النساء أكثر من الرجال. تجد المرأة مثلا إن لبست ملابس معينة والتفت إليها النساء في المجتمع النسائي وبدأنا ينظرن إليها نظرة إعجاب، تبدأ المرأة يظهر فيها العلو وشيء من التكبر والزهو والخيلاء. واضح؟ وهذا الأمر أيضا يحدث مع بعض الرجال، يعني ليس كل الرجال، لأن الرجال ربما لا يلجؤون إلى مثل هذه الأمور كلهم، ولكن بعض الرجال أيضا تجده يختال ويسعى جاهدا إلى أن يأتي بالموضات الحديثة وما شاكل ذلك ويجري وراها ويريد أن يكون متفردا، ويفرح جدا حينما يقال إن فلانا يلبس أغلى الملابس أو الماركات العالمية. ده راجل مشهور بأنه بيلبس الايه؟ الماركات العالمية، أي ماركة عالمية تجد واجبة قبل أي ايه؟ أحد. ولو وجد أن الشباب أو الناس كسرت الماركة هذه حتى وإن كانت غالية يغير ويأتي بأمر جديد، المهم يكون هو يسعى إلى التفرد حتى يكون هناك خيلاء، لأنه لو استوى هو وغيره فيما يلبس فإنه حينئذ يكون متفردا ويريد أن يتفرد فيكون هكذا. والبعض يعني للأسف يسعى لأنه يكون أشهر الناس في مسألة قص الشعر أو الملابس أو مشاكل، وكل ذلك إن كان تقليدا للغرب، إلا أنه في الأصل حب للتفرد والخيلاء والزهو الموجود في كثير من النفوس البشرية. فقال: ولا شك أن لبس ما فيه جمال زائد من الثياب يجذب بعض الطباع إلى الزهو والخيلاء والكبر. وقد كان هدي عليه الصلاة والسلام كما قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد: أن يلبس ما تيسر من اللباس، أن يلبس ما تيسر من اللباس، من الصوف تارة، كلمة من ساقطة هنا أدخلوها في السياق، ما تيسر من اللباس، من الصوف تارة، لأنها بدل من الصوف، بدل من اللباس، من الصوف تارة والقطن أخرى والكتان تارة، ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص كل هذا ذكره الإمام ابن القيم إلى أن قال، إلى أن قال يعني ابن القيم: فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا بإزائهم طائفة قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف الثياب ولم يأكلوا إلا أطيب وألين الطعام. يعني الإمام ابن القيم بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي أن يلبس ما تيسر، لم يكن يبحث عن شيء معين أن يرتديه، وإنما كان يلبس ما تيسر من اللباس. وجده صوف يلبسه، قطن يلبسه، كتان يلبسه، ويلبس هذا بالنسبة لنوع القماش. ثم أنواع الملابس، فمنها البرود اليمنية التي تأتي من اليمن، ولبس البرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء التي تأتي من الشام أو من مصر، والقميص. يبقى كل هذه الأمور كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، الأمور التي يلبسها أهل عصري وأهل بلدي كان يرتديها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يتميز عن الناس. إلى أن قال الإمام ابن القيم كلام ابن القيم في الجزء الأول صفحة 143، صفحة 143. شوف قال إيه بقى، أقول كلامه من كتاب ابن القيم. قال: فصل. وكان غالب ما يلبس هو وأصحابه ما نسج من القطن، وربما لبسوا ما نسج من الصوف والكتان. وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني بإسناد صحيح عن جابر ابن أيوب قال: دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف، فاشمأز منه محمد بن سيرين، وقال: أظن أن أقواما يلبسون الصوف ويقولون قد لبسوا عيسى بن مريم. وقد حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والصوف والقطن، وسنة نبينا أحق أن تتبع. قال ابن القيم: ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقواما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره، ولذلك نسبوا أنفسهم إلى الصوف فقالوا عن أنفسهم إنهم إيه؟ صوفية. وصوفية نسبة إلى الإيه؟ إلى الصوف. وحقق ذلك ابن القيم في رسالته المعروفة الصوفية والفقراء، الصوفية والفقراء، التي كان أفردها الدكتور محمد جميل غازي رحمة الله عليه، وقام بطبيعة قديما، وهي من مجموع الفتاوى اسمها الصوفية والفقراء. فتكلم عن نسبة الصوفية إلى من؟ فقالوا إلى أهل الصف، فقال: هذا خطأ، لو كانوا إلى أهل الصف لقالوا صفي. وهكذا أخذ إذا كانوا قالوا إلى أهل الصفاء من الصفاء، قال: لو كانت النسبة هكذا لقالوا صفوي. ثم وصل إلى أنها هذه النسبة إلى ماذا؟ إلى الصوف، إلى لبس الصوف. ولذلك قال: ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقواما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره. والرجل الذي اشمأز منه محمد بن سيرين قال: قد لبسه عيسى بن مريم، فقال: سنة نبينا أحب إلينا من سنة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لأننا ما أمرنا أن نتبع المسيح، وإنما أمرنا أن نتبع من؟ سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. فقال: ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقواما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره، فيتحرونه ويمنعون أنفسهم من غيره، وكذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس، ويتحرون رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرا، وليس المنكر إلا التقيد بها والمحافظة عليها وترك الخروج عنها. والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنها وأمر بها ورغب فيها وداوم عليها، وهي أن هديه في اللباس، أهو الكلام اللي نقله الشوكاني بقى، أن يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة، ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والإزار والرداء والخف والنعل، وأرخى الزؤابة من خلفه تارة وتركها تارة، وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك. واخدين بالكم؟ هذا الكلام الذي ذكره الإمام الشوكاني وقدم فيه وأخر رحمة الله عليه. فالإمام الشوكاني قدم في هذا الكلام وأخر كما رأيتم. ثم بعد ذلك قال الإمام الشوكاني قال فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس، ده كلام بقى الشوكاني، والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا بإزائهم، طائفة قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف الثياب، فريق آخر بقى، ولم يأكلوا إلا أطيب وألين الطعام، فلم يروا لبس الخشن ولا أكله إلا ولا أكله تكبرا. الكلام ده بقى في صفحة كام؟ 145 و146. قال إيه بعد أن ذكر الكلام الذي ذكرناه الإمام ابن القيم؟ قال وكانت مخدته صلى الله عليه وسلم من أدم حشوة ليف. فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس، الكلام اللي موجود عندنا عند الشوكاني، والمطاعم والمناكح، المناكح يعني إيه؟ الزواج يعني، تزهدا وتعبدا بإزائهم، يعني أمامهم في الطرف المقابل، يعني في إفراط وفي تفريط، بإزائهم طائفة قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف الثياب ولم يأكلوا إلا أطيب وألين الطعام، فلم يروا لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا. واضح؟ تكبرا. يبقى الإشكالية في بعض الناس لا يستطيع أن يأكل إلا الأكل اللين والأكل الناعم والأكل الجيد، ولكن بشرط ألا يكون إيه؟ تكبرا وتجبرا. وإلا قد يقول واحد لا يا أخي لا ينبغي لك أن تأكل هذا، نقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن يجوز أن يأكل، لكن الإمام ابن القيم قيد ذلك بماذا؟ تكبرا وتجبرا. المتكبر الذي لا يأكل إلا الطعام اللين الناعم الغالي تكبرا وتجبرا هذا آثم. واضح؟ قال وكلا الطائفتين مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين، اسمع، من الثياب، الشهرتين من الثياب، العالي والمنخفض، يعني الذي يلبس أفضل الملابس لتفرده هذا ملابس شهرة، كما قلنا الماركات العالمية وما شاكل ذلك حيث يشار إليه، هذا تكبر، فهذا لباس شهرة. والذي يلبس ملابس قديمة ورثة ومكرمشة واخد بالك وما يرضاش يكوي الملابس ليس تواضعا، وإنما حتى يشتهر بهذا، هذا أيضا لبس إيه؟ شهرة. فقال ولهذا قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب، العالي والمنخفض، لأنه لا ينبغي أن تشتهر بين الناس ولا أن تسعى إلى أن تكون مشتهرا بين الناس، لأن هذا من سمع الله به، الذي يريد السمعة والذي يرائي الله عز وجل به، والذي يريد الشهرة يشهر الله عز وجل به. فقال كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب، العالي والمنخفض. وفي السنن عن ابن عمر يرفعه من لبس ثوب شهرة ألبسه الله تعالى ثوب مذلة، إلى آخر كلامه. وهذا الحديث سيأتي إن شاء الله تعالى في الكتاب. قال وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصفهاني، الإمام الشوكاني جعل كلام الإمام ابن القيم إيه؟ للأسف يعني جعل كلام قبل بعضه وبعضه، يعني قدم مؤخر في الكلام، قدم مؤخر. قال وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصفهاني بإسناد صحيح عن جابر بن أيوب قال دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف، فاشمأز عنه محمد وقال أظن أن أقواما يلبسون الصوف ويقولون قد لبس عيسى بن مريم، وقد حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والصوف والقطن، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. ومقصود ابن سيرين من هذا أن قوما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل غير لهم الصوفية، فيتحرونه ويمنعون أنفسهم من غيره، وكذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس، ويتحرون رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرا، وليس المنكر إلا التقيد بها والمحافظة عليها وترك الخروج عنها. انتهى النقل عن ابن القيم في زاد المعاد صفحة 143 هنا. يبقى هو كان بيقدم وبيأخر. ثم قال الشوكاني: والحاصل أن الأعمال بالنيات، فليس المنخفض من الثياب تواضعا وكسرا لثورة النفس التي لا يؤمن عليها من التكبر إن لبست غالية الثياب من المقاصد الصالحة. يبقى الأعمال بالنيات، فلبس المنخفض، أنا قلت فليس، معلش سامحوني، فلبس المنخفض، المنخفض يعني إيه؟ الشيء الرديء والملابس الفقراء يعني. فلبس المنخفض، ولذلك كانوا الصوفية يقولون عن أنفسهم الفقراء ويلبسون ملابس الفقراء ولو كان الرجل فيهم غنيا، ولذلك الإمام ابن تيمية جعل رسالته بعنوان الصوفية والإيه؟ والفقراء، فكلمة الفقراء كانت مصطلحا، ليس المقصود بها الفقراء الذين هم مع المساكين، وإنما القصد من الفقر والمسكنة هو فقر الحال والمسكنة في الحال، وليس من ناحية الغنى والفقر، واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا كان مصطلح سلوكي، مصطلح في علم السلوك، ولذلك تنق طائفة يقال عنهم الفقراء، هؤلاء الفقراء الصوفية، هذا هو المقصود بكلمة الفقراء، كما يقول الواحد قال الفقير إلى ربه، هذا هو المقصود، وليس المقصود بالفقر الحقيقي الذي يستحق صاحبه الزكاة، واخدين بالكم؟ فيقول: فلبس المنخفض من الثياب تواضعا وكسرا لثورة النفس التي لا يؤمن عليها من التكبر، لأن النفس بالفعل إياك أن تقول أنا لست متكبرا، لا تأمن على نفسك، لا تأمن على نفسك حتى تدخل الجنة، إياك، إنه لا رب العالمين بيّن أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الإيه؟ الخاسرون، فإياكم أن تأمنوا مكر الله سبحانه وتعالى. فقال: لا يؤمن عليها النفس يعني من التكبر إن لبست غالي الثياب، هذا لبس المنخفض إن كان من بتواضع وكسر للنفس، هذا من المقاصد الصالحة الموجبات للثواب من الله تعالى. ولبس الغالي من الثياب عند الأمن على النفس من التسامي، التسامي اللي هو إيه؟ الارتفاع والعلو من السمو المشوب بنوع من التكبر لقصد التوصل بذلك إلى تمام المطالب الدينية، يعني الإنسان اللي يلبس غالي من الملابس أحيانا، يعني أنت ربما لو لم تلبس هذه الملابس الغالية وتظهر بصورة طيبة لن يقبلك أصحاب الأموال ولا أصحاب السلطان، فحينما يأتي إنسان يرتدي ملابس رثة تواضعا لله ويريد أن يصل إلى بعض رجال السلطة أو رجال المال من أجل أن ينصحهم ومن أجل أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بشروط وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن الممكن ألا يسمح له أصلا بالدخول، فإذا لكي يدخل على هؤلاء ويقبلونه، هؤلاء لا يبشون ولا يعني يبتسمون ولا يقبلون إلا بعض أصحاب الهيئات، ولذلك ربما لو جاء واحد من عرض الشارع مهما كان علمه وأراد أن يدخل على رجل من هؤلاء الأغنياء أو هؤلاء أصحاب السلطة من أجل أن يعظهم أو يعلمهم أو يفتيهم لا يقبلونه، ولذلك أحيانا يعني بعض الناس من الممكن تجده يأنف أنه يستفتي إمام المسجد، أنا استفتي إمام المسجد ده أنا أنت مش عارف أنا مين، مش عارف أنت بتكلم مين، تعرفين أسلوبي، مش عارف أنت بتكلم مين، ولذلك أنا لما أجي أحتاج مسألة في الفتوى يستكبر أن يستفتي عالما من العلماء ممن يجلسون في المسجد، فيقول لك لا أنا أتصل على المفتي مباشرة، وأنا شوية في البلد، وأنا شوية في البلد أنا أتصل على المفتي على طول، مفتي الديار، أرفع سماعة التليفون وافتيني يا مولانا في هذه القضية. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني حتى ما يستفتيش دار، ما يستفتيش دار الإفتاء ولا حاجة، لأن اللي فيها يكونوا من مجموعة من المشايخ الصغار، لا أنا المفتي مرة واحدة. واخدين بالكم ولا لا؟ والبعض كان يقول لك أنا استفتي أي حد، أنا استفتي الشيخ الشعراوي مباشرة أو شيخ الأزهر مباشرة. واخد بالك ولا لا؟ يبقى القضية هنا محتاجة هيئة ومحتاجة منصب. حتى في الدين بعض الناس لا يتعامل إلا مع صاحب المنصب، يعني بعض الناس لا يتعامل حتى في الفتوى الشرعية إلا مع مين؟ مع صاحب الإيه؟ المنصب الإيه؟ الرسمي، منصب كبير بقى، شيخ الإفتاء في البلد، فضيلة المفتي، الإمام الأكبر، اللي الألقاب. واخدين بالكم ولا لا؟ فهم بينظروا لمثل هذه الأمور. فهنا الإمام كان كاتب ليه؟ ولبس الغالي من الثياب عند الأمن على النفس من التسامي المشوب بنوع من التكبر، القصد يكون بتلبس غالي ليه؟ لقصد التوصل بذلك إلى تمام المطالب الدينية من أمر بمعروف أو نهي، الغرض إنك تستطيع إنك توصل كلمة الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتوصل كلمة الله إلى هؤلاء الأكابر. يقول إلى تمام المطالب، لقصد التوصل بذلك إلى تمام المطالب الدينية من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، عند من لا يلتفت، عند مين؟ من لا يلتفت إلا إلى ذوي الهيئات كما هو الغالب على عوام زماننا وبعض خواصه، لا شك أنه من الموجبات للأجر. يبقى لو واحد لبس ملابس طيبة من أجل أن يقبل كلامه عند بعض هؤلاء الذين لا يزينون الناس إلا بمظاهرهم، فهذا من الموجبات للأجر، لكنه لا بد من تقييد ذلك بما يحل لبسه شرعا، يعني لا يلبس ذهبا ولا يلبس حريرا أو أشياء محرمة من أجل أن يصل إلى هؤلاء الناس، لا، لا تصل إلا بما أحل الله سبحانه وتعالى. الحديث 84 بعد 500. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. يا رب سلم. من لبس ثوب شهرة في الدنيا، يريد أن يشتهر بين الناس، إما أن يشتهر بالتقوى وبالورع والزهد فيلبس ملابس رثة تدل على الزهد والتواضع، يلبس صوف، يلبس كذا، وذلك انت عندك ناس كثيرة من صوفية يرتدي ملابس معينة علشان يعرف بها، هذه ملابس شهرة، هو اللي يلبس عمة خضرة، واخد بالك، وتبقى عمة كبيرة كده كأن جاب مثلا ايه ملايات السرير اللي عنده في البيت كله وقعد يلفها على راسه. وعشان ما بعض الناس بيظن ان كبر العلم بكبر الايه، يقول لك سبحان الله دماغه شوف شايله قد ايه، يبقى شايل علم قدها. واخدين بالكم؟ فالمساله فاكرها هو بالايه، بالوزن، يعني شوف الغسيل اللي عنده في البيت كله يكوره ويحطه على ايه، على دماغه. المهم ما علينا، ويلبس عمه خضراء، مره يلبس لك عمه مش عارف ايه، ويجيب لك عقاد كده طويله، وعقاد وسبحه طويله فيها مش عارف كم حبايه، ويبقى عقاد لابسها. واخد بالك؟ كان زمان عبيط القريه بيلبس امثال هذه، يقول لك عبيط، طب ما ده عبيط القريه، لكن ما يبقاش شيخ ويعمل في نفسه كده. يعني احيانا بعض المشايخ تبص له كده لابس حاجات غريبه واخضر واحمر ومش عارف ايه وحاجات زي كده، وقاعد بقى في الحضره، ايه العبيط ده؟ انت يا عم ناقص عبط. يعني الامور دي كانت زمان كانت بتخدع العوام، لكن في اصبح في زماننا هذه الامور تجعل العقلاء يضحكوا. واخدين بالكم؟ هذه الامور ليست من الدين اصلا. فهذه ملابس شهرة، هذه ملابس شهرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ملبس شهرة من ناحية العبادة او من ناحية الطريقة. ولذلك محمد بن سيرين اشمأز لما وجد رجل يلبس كل صوف، فقال المسيح، قال ومحمد عليه الصلاة والسلام كان يلبس ما تيسر. ولذلك يا إخوانا العالم تجده يلبس ملابس ما تيسر أيضا. يعني والله وجدنا علماء كان الواحد منهم يعني يحمل علما جما، ومع ذلك تجده يسير بين الناس لا تستطيع أن تفرقه عن طلابه، لا تستطيع أن تفرقه عن طلابه أصلا. يلبس ملابس عادية زي بيت الناس، إيه المشكلة؟ يلبس كما يلبس الناس، ويأكل كما يأكل الناس، لا يختلف عن لا. الشيخ لابد يكون قاعد بقى بسم الله ما شاء الله، والعباية ومش عارف البشت وحاجات، المهم يبقى ليه منظر معين. واخدين بالكم ولا لا؟ منظر معين. طب ليه؟ ما هذا يعني؟ لماذا؟ لكي يلقي في قلوب الناس المهابة. والله يا أخي المهابة يلقيها الله عز وجل في قلوب من يشاء من عباده. يعني البس كما تشاء، ومع ذلك من الممكن يجلس الإنسان وفي نيته أن يحترم، أن يدخل المهابة في قلوب الناس بما فعل، ورب العالمين يدبر له أن يهان. فعند موقف معين تجده يهان. إن سعيت من أجل أن يعظمك الناس سيهينك الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. الذي يجعله الناس تحترمك والناس تقدرك والناس تهابك، والله لست أنت ولا عملك ولا علمك، والله الذي لا إله غيره هو الله الذي يجعل المهابة في قلوب الناس لك، وأن يحترمك الناس، وأن يقدرك الناس، وأن يحبك الناس. هذه الأمور من عند الله عز وجل، فاسعى إلى إرضاء الله، ولا تنظر إلى الناس، انظر إلى الله، ولا تفكر في الناس، فكر في ربك سبحانه وتعالى، ولا تنشغل بالناس، انشغل بالله. والله إن انشغلت بالله كفاك الله كل الهموم، والله الذي لا إله غيره. وجربوها، لا تنشغل إلا بالله، وحد الهموم، اجعل همومك هما واحدا هو إرضاء الله، سيرضي الله عز وجل عنك خلقه، وستفتح لك القلوب، وسيفتح لك في الدنيا، وستجد كل طريقك وكل مسعاك إلى فلاح وإلى نجاح إن شاء الله. ولا تركن إلى مخلوق، إياك أن تركن إلى مخلوق، فمن اعتز بمخلوق أذله الله على يد من اعتز بإياك. عارف أنت لو تعرف الرئيس السيسي اوعى تعتز بيه، اوعى، ده أنا معايا، ده أنا واصل قوي، أنا معايا رئيس الجمهورية. لا يا أخي، إياك. حتى شوف بضربك مثلا بأكبر مثلا رجل في البلد رئيس الدولة، لو تعرفه إياك أن تركن إليه بقلبك، لو ركنت إليه بقلبك سيزيقك الله الذل على يديه هو، مش على يد حد تاني. كتب في الإمام ابن تيمية وابن القيم يكررون هذه الكلمة دائما، من اعتز بغير الله أذله الله على يد من اعتز به. تعرف مسؤول في الأمن تعتز به، يذلك الله على يده هو. إياك، اجعل القلب لا يلتفت لغير الله، هو ده لب التوحيد. التوحيد العمل يا أخوانا، إن القلوب تكون متعلقة بمين؟ بالبارئ، الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. تشوف هنا يقول من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله. لماذا تلبس الثوب شهرة؟ تريد أن تتميز على الناس، تريد أن تكون متفردا بين الناس، رب العالمين سيعاملك بنقيض قصدك، فيجعلك البعيد يوم القيامة ترتدي ثوب مذلة وعلى رؤوس الأشهاد ويشعر. مش انت اردت الشهرة البعيد ستشتهر، ولكن شهرة شهرة مذلة وليست شهرة عزة. من كان يريد العزة فلله وحده لا شريك له، ولذلك قدم الجر والمجرور، فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فقال الحديث، هيخرج الحديث بقى، أخرجه أيضا النسائي ورجال، وبيقول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال الحديث أخرجه أيضا النسائي ورجال إسناده ثقات، رواه أبو داود. هيبدأ بقى يذكر إسناد أبي داود كما ذكر في الحديث السابق على غير العادة، إسناد الترمذي سيذكر هنا إسناد أبي داود ويذكر أقوال أهل العلم في رواته، فقال: ورجال إسناده ثقات، رواه أبو داود عن شيخي محمد بن عيسى ابن بحيح ابن الطبع، هذا خطأ، الصواب ابن نجيح وليس بحيح، وإنما انتوا عندكم حد مصححة ولا كلها خطأ؟ يعني مصححة، نعم، للأسف عندنا في طبعة ابن الجوزي ابن بحيح، واخدي بالكم محمد بن عيسى ابن نجيح ابن الطباع. قال: في أبو حاتم مبرز ثقة له عدة مصنفات، بس مش مصنفات عن أبي عوانة، لا، مبرز ثقة له عدة مصنفات. رواه عن مين؟ محمد بن عيسى رواه عن مين؟ عن أبي عوانة. خدوا بالكم ذلك، اعمل فصلة بعد كلمة له عدة مصنفات، أو اجعل مبرز ثقة له عدة مصنفات بين معقوفتين، تمام كده؟ يبقى محمد بن عيسى رواه عن مين؟ عن أبي عوانة الوضاح، وهو ثقة. عن عثمان بن أبي زرعة الثقفي، وبين معقوفتين، وقد أخرج له البخاري في الأنبياء. عن المهاجر بن عمرو الشامي، عندي واو إضافية والشامي خطأ، عمرو الشامي، يبقى المهاجر بن عمرو من الشام نسبة إلى الشام الشامي. ثم قال: بين معقوفتين، وقد أخرج له ابن حبان في الثقات. عن ابن عمر، يبقى الحديث يا إخوانا عن محمد بن عيسى بن نجيح. عن مين؟ عن أبي عوانة. عن عثمان بن أبي زرعة الثقفي. عن المهاجر بن عمرو الشامي. عن ابن عمر، وأخرجه أيضا من طريق محمد بن عيسى نفسه اللي هو شيخ أبي داود اللي هو ابن نجيح. عن القاضي شريك، عن عثمان أبي زرعة الثقفي، عن المهاجر بن عمرو الشامي، عن ابن عمر. يبقى معنى كده إن محمد بن عيسى شيخ أبي داود رواه عن شيخين، كل منهما الشيخان، وهما أبو عوانة وشريك القاضي، شريك ده قاضي، كلاهما رواياه عن عثمان، واخدي بالكم، ابن أبي زرعة، عن المهاجر ابن عمرو الشامي، عن ابن عمر، تمام كده؟ نعم. يبقى كده الحديث، يبقى الحديث قال عنه الشيخ الألباني: وهم من رجال البخاري، هؤلاء المذكورين من رجال أبي داود هم من رجال البخاري، غير المهاجر وهو ابن عمرو الشامي، وقد وثقه ابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات، ولذلك حسن الحديث الألباني في جلباب المرأة المسلمة صفحة 213 213 في كتاب جلباب المرأة المسلمة. يبقى الحديث حسن. نرجع بقى لإيه؟ لشرح الحديث. قول من لبس ثوب شمرة، يعني إيه ثوب شمرة؟ قال ابن الأثير، وانتم عارفين ابن الأثير هذا من علماء الحديث وعلماء اللغة، وله كتاب هو أفضل الكتب في غريب الحديث، أفضل الكتب في غريب الحديث، اسمه يا أخوانا النهاية لابن الأثير، تمام؟ كويس. طب عندنا أفضل كتاب في مفردات القرآن وغريب القرآن كتاب مين؟ الأصفهاني، تمام كده؟ يبقى طالب العلم لو عندك المفردات للأصفهاني وعندك النهاية لابن الأثير، يبقى عندك أفضل كتابين في غريب الحديث وليس غريب القرآن، لا، مفردات القرآن، مش الغريب بس، ده كل مفردات القرآن، واخدين بالكم؟ لأنه اسمه المفردات، ما بيتكلمش عن الغريب، ده الغريب وزيادة، تمام؟ وهما أوسع كتابين في هذا الأمر. قال قال ابن الأثير: الشهرة ظهور الشيء، ولذلك سمي الشهر إيه؟ شهرا. لماذا سمي الشهر شهرا؟ لاشتهاره، لأن الهلال يستهل فحينئذ يظهر فيشتهر بين الناس، ولذلك يقول: الشهر لا يكون شهرا إلا من الاشتهار، فإن لم يعتد الناس بدخول الهلال فلم يدخل الشهر إذن، لأنه سمي الشهر شهرا من. ولذلك ابن تيمية لما بيتكلم في مسألة هلال رمضان، لو رأى أحد الهلال ولم يشتهر في البلدة لا يقول واحد رمضان دخل ونصوم، تصوم فين يا عم؟ الشهر شهر من الاشتهار، هو شهر عندك انت لوحدك اشتهر عن سيرتك، ويصبح اهل بيت فقط هم اللي صايمين، والناس كلهم لسه ما اعتبروش دخول الشهر، الشهر من الاشتهار. ويفتكر نفسه انه على مذهب اهل السنة والجماعة، وما يعرفش انه عمل بفعل الخوارج حينما خالف الجماعة واصبح صائما وحده ومفطرا في العيد وحده، والشهر من الاشتهار. ده كلام ابن تيمية مش كلامي، واخدين بالكم ولا لا؟ المهم يقول طبعا احنا بنفاجئكم بحاجات، كان وبالذات مش الشباب الصغير، الشباب الصغير الحمد لله سمعوا السنة وسمعوا كلاما من الحق. احنا بنتكلم الاجيال الكبيرة اللي من جيلنا والاجيال اللي سبقتنا، الاجيال دي للأسف بتسمع الان كلام جديد على يقولك يا ده احنا كنا عبط السنين اللي فاتت دي قوي، ده احنا عقود ظننا انفسنا فيها بسم الله ما شاء الله المجاهدين، وبسم الله ما شاء الله حملت مشاعل النور والتوحيد، وطلعنا في الاخر عبط وضحك علينا مجموعة من الدجالين ظننا انهم علماء فاوهمونا وخلونا خربنا بيوتنا، وخلونا كنا بنصوم والناس فطرة او مفطرة وبنفطر واهلينا صايمين، واهلينا كرهونا وعملونا على اننا متطرفين، واحنا بصين لأهلينا على انهم مساكين. انا بكلمكم خلي بالكم بالوجيعة اللي موجودة في كثير من الاجيال التي عايشت هذه الجماعات اللي دمرت وحطمت البيوت وتسببت في طلاق زوجات من ازواجهن، وعقوق اولاد لابائهم وابائهن، عقوق حدث في البيوت، وظنوا انفسهم وكانوا يظنون انفسهم انهم يحسنون صنعا. يا اخواننا احمدوا رب العالمين على السنة، لان الان في امور بتبين للناس كانت غائبة عن اجيال السبعينات والثمانينات والكلام ده كله. الكلام ده احمدوا الله عز وجل، انتوا في خير كبير جدا وفي نعمة كبيرة جدا جدا جدا، امور تجلت وامور ظهرت في هذه الايام. والله يا اخواننا انتوا كشباب يا صغير مش هتعرفوا قيمة ما اقول لكم، والله لا يعرف هذا إلا أبناء الخمسين والستين والأجيال القديمة التي عايشت الفتن دي في السبعينات والثمانينات، وكان تكفير وكذا وكذا وكذا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول ابن الأثير الشهرة ظهور الشيء، ظهور وذاك الشهر من الاشتهار، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر. شايفين أنا لابس عمة خضراء، واخدين بالكم ولا إيه؟ فيبقى الرجل بقى في عجب وتكبر. قال قوله ألبسه الله تعالى ثوبه، قلنا إن السلف نقلا عن ابن القيم يقولون إن ثوب الشهرة إيه يا إخوانا؟ اثنين، شهرة في الإيه؟ في المرتفع وشهرة في المنخفض. المرتفع اللي هو الغالي والمتفرد من ناحية ارتفاع ثمنه وتفرده، والآخر في ناحية الزهد، وهذا هذا يفخر ويزهو بزهده، والآخر يفخر بتفرده بأفضل الملابس، وكلاهما مذمومان. عكسهما واحد يعني ممكن يكونوا اثنين بيلبسوا ملابس طيبة ونظيفة، هذا متكبر وذاك يريد أن يظهر نعمة الله عليه ويلبس من أجل إن الله جميل يحب الجمال، يتعبد بهذا الاسم، فهذا ممدوح وذاك مذموم، صح؟ والآخر يلبس ملابس رثة تواضعا لله، والآخر يلبسها من أجل الشهرة، هذا مذموم وذاك ممدوح، صح؟ نعم. يبقى الأمور المعول عليه النيات. نعم. قال ألبسه الله تعالى ثوب مذلة، لفظ أبي داود ثوبا مثله، تكملت في أبي داود ثم تلهب فيه النار يبقى يلبس ثوبا مثله. طب ثوبا مثله يعني ايه ثوب مثله؟ هو لبسه في الدنيا ليشتهر، فيلبسه في الاخره ليشتهر، ولكن الشهره ستكون ليست في صالحه لانه سيلهب في النار، واخدين بالكم؟ فقال ثوبا مثله، والمراد بقوله ثوب مذله ثوب يوجب ذلته يوم القيامه، كما لبس في الدنيا ثوبا يتعزز به على الناس ويترفع به عليهم. والمراد بقوله مثله في تلك الروايه انه مثله في شهرته بين الناس، يشتهر، ولكن يشتهر بايه؟ هو اشتهر في الدنيا بالتفرد، وكذلك سيشتهر في الاخره، ولكن بالتفرد بثوب المذله والعياذ بالله. وطبعا هذا الكلام من الممكن ان يكون اوسع من الملابس فيدخل فيه الركوبه وما شاكل ذلك. قال ابن رسلان: لانه لبس الشهره في الدنيا، اي ملبس الشهره في الدنيا، ليعز به ويفتخر على غيره، ويلبسه الله يوم القيامة ثوبا يشتهر بمذلته واحتقاره بينهم عقوبة له، والعقوبة من جنس العمل. انتهى كلام ابن رسلان. قال: ويدل على هذا التأويل الزيادة التي زادها أبو داود من طريق أبي عوانة بلفظ تلهب فيه النار، ثوبا مثله تلهب فيه النار، والحديث يعني تشتعل فيه النار. والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة، وليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا يخالف ملبوس الناس من الفقراء. الفقراء، كلمة الفقراء ايه؟ كما قلنا مصطلح، تمام؟ ليراه الناس فيتعجبوا من لباسي ويعتقدوه. يعني ايه يعتقدوه؟ يعتقدوا صلاحه ويعتقدوا فيه الولاية، ويروحوا بقى يبصوا دي بقى واخدين بالكم ولا والشيخ بقى وبسم الله ما شاء الله. قاله ابن رسلان: وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع الثياب وواضعها كما قال ابن القيم، والموافق لملبوس الناس والمخالف، لأن التحريم يدور مع الاشتهار. المهم أنه يلبس ملبس شهرة ليشتهر بين الناس. طيب المعتبر في ذلك ماذا؟ قال: والمعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع. يعني من الممكن أن يلبس إنسان ملبسا فيه رثاثة وملابس فقراء من أجل أن يعتقد الناس فيه ماذا؟ أنه من أهل الولاية والزهد وما شاكل ذلك، نظر إليه الناس فاحتقروه. إذا لم يتحقق هذا ولم يشتهر بين الناس، ومع ذلك قصده سيحاسب على ماذا؟ على قصده، واخد بالك؟ فقال: والمعتبر القصد وان لم يطابق الواقع، حتى وان لم يشتهر بين الناس. يبقى هو لبس ثوب شهره ولم يشتهر، فهنا رب العالمين لم يجعله يشتهر في الدنيا، ومع ذلك يعاقبه يوم القيامه لانه لبس من اجل ماذا؟ الاشتهار، تمام؟ واخدين بالكم؟ ذكر الالباني روايه اخرجها البيهقي في سنن من طريق كنانة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشهرتين أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها، أو الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيها، وإسناده صحيح لكنه مرسل، فإن كنانة هذا تابعي وهو أبو نعيم، وقد روى الطبراني نحوه من حديث ابن عمر بسند فيه متهم بالوضع، وانظر ضعيف الجامع الصغير، أفاده الألباني في جلباب المرأة المسلمة كذلك في صفحة 213، تمام؟ نحن قد نفرغ يوما يعني أو فترة كده نقرأ فيها جلباب المرأة المسلمة الشيخ الألباني، وربنا يعيننا بقى. قال: الحديث 85 بعد 500، 85 بعد 500. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة، لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري، لأن الإزار يكون له شق أيمن وشق أيسر، فقال: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، يعني أحاول أن أرفعه، فقال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من جر ثوبه على الأرض يعني خيلاء، يبقى هنا من جر ثوبه خيلاء، يبقى في حال كونه يختال ويفتخر ويتكبر، لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. فأبو بكر خاف من هذا وقال إن أحد شقي إزاري يسترخي يعني غصبا عني، إلا أن أتعاهد ذلك منه يعني أرفعه، أرأبه لو وقع أرفعه. فقال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. رواه الجماعة إلا أن مسلما وابن ماجة والترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قول خيلاء فعلاء بضم الخاء المعجمة ممدود، قلت وبكسرها كما قال في النهاية، فقد قال في النهاية الخيلاء والخيلاء بالضم والكسر، الكبر والعجب يقال اختال فهو مختال، وفي خيلاء ومخيل أي كبر. فهنا الإمام الشوكاني قال فعلاء بضم الخاء المعجمة ممدود، كلمة بضم خاء قلنا وبكسرها تمام، أما كلمة ممدود يعني آخر همزة مثل صحراء صفراء، لكن كلمة ممدود عكس إيه؟ مقصور. المقصور لو قلنا إيه؟ خيلاء بدون همز، خيلاء، فهذا مقصور مثل هدى تمام؟ كبرى، هذا يقال عنه مقصور. المقصور عكس المنقوص مش كده ولا لا؟ لكن الممدود اللي آخره همزة. قال والمخيلة والبطر والكبر، عندي في نسخة ابن الجوزي الوصى قطة، والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر والخيلاء كلها بمعنى واحد، يقال خالا واختال اختيالا إذا تكبر، وهو رجل خال أي متكبر، خال أي متكبر، وصاحب خال أي صاحب كبر، فالخال هو الكبر. قاله الإمام النووي وهو لم يذكره، لكن هذا الكلام نقل عن الإمام النووي في شرح مسلم. قول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة، قول لم ينظر الله تعالى إليه، النظر حقيقة في إدراك العين للمرئي، وهو هنا مجاز عن الرحمة. هذه بقى المشاكل التي وقع فيها الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. كان الشوكاني عنده أشعريات للأسف، وهي تأويل لبعض صفات الله عز وجل فلا يثبتها على ظاهرها كما كان منهج السلف، وإن كان قال في آخر حياته كلاما في رسالته في التحفي مذهب السلف، كلاما أقرب إلى مذهب أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث مما شحن به كتابه فتح القدير في التفسير أو كتاب نيل الأوطار، فوقع في بعض التأويلات التي تعد ليس من باب التأويلات المحمودة، وإنما من باب التحريف في نصوص صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول نسأل الله له الرحمة والمغفرة. فقال النظر حقيقة في إدراك العين للمرئي، وهو هنا مجاز عن الرحمة، أي لا يرحمه الله تعالى لامتناع حقيقة النظر في حقه تعالى. هذا خطأ جسيم، لأنه هنا للأسف لا يؤولون الصفة إلا بعد أن يجعلون معنى الصفة هو معنى المعنى الثابت للمخلوق، فحينئذ يثبتون المعنى الثابت للمخلوق ويكونوا أمام أعينهم وهم ينظرون للصفة كيف تحدث من المخلوق. فكيف تحدث أو يحدث النظر من المخلوق؟ ينظر الإنسان بحدقة العين ثم بعد ذلك ينعكس الضوء، لأن لو كان النور ما بيخرجش من العينين وإنما الضوء هو اللي بينعكس على العين، وبتحدث عملية معينة في الإبصار فيحدث الانعكاس، فحينئذ يعني يرى الإنسان الصورة المعكوسة في عدسة العين. كل الكلام ده لأن العين في حدقة وفي كذا وفي شبكية وفي كذا، فهذا الكلام لا يجوز في حق الله، لأننا لا نقول ينظر كنظرنا، ولا نقول رب العالمين له حدقة وله كذا، لا نثبت هذا. نحن نثبت لله العينين ونثبت لله النظر، ولكن نقول نظر يليق بالله وعينان تليق بالله، كما أننا نثبت الحياة لله ونثبت الحياة للمخلوق، ولكن نقول حياة تليق بالله وحياة تليق بالمخلوق. فهل أولنا الحياة؟ لم نؤولها، وأثبتنا الوجود لله وأثبتنا الوجود للمخلوق، ووجود المخلوق يليق به ووجود الخالق يليق به، وكذلك في كل الصفات. فلماذا نقول النظر ممتنع حقيقة في حق الله فيؤول؟ طب ما انتوا برضو لما هتقولوا مجاز عن الرحمة، هنيجي نقول طب والرحمة؟ هيقولوا رقة في القلب. طب ماذا لا يجوز في حق الله؟ يقولوا الرحمة إرادة الإحسان. الله، يبقى كل صفة يحدث تأويلها، لأنكم بدأتم مشبهين فانتهيتم معطلين. يبدأون مشبهين، خلي بالك، الذين فروا من إثبات الصفات لله أو بعض الصفات لله خوفا من التشبيه، ما جرهم إلى هذا إلا لما وقعوا هم في التشبيه، لأنهم لما وقعوا في التشبيه وجدوا أن الأمر خطير ولا يجوز نسبته لله، فاضطروا إلى التأويل. فلما أولوا عطلوا، فبدأوا مش يعني هم فروا من التشبيه فوقعوا في التشبيه والتعطيل. خل بالك، وهذا جزاء من خالف السنة، يفر من المقلاة إلى النار. واحد محطوط في المقلة اللي بيقلوا عليها، حب يهرب راح رامي نفسه في النار. خل بالك، يعني أنت أردت أن تفر من ماذا؟ تفر من التشبيه فوقعت في التشبيه، فجعلك التشبيه تفر إلى التعطيل، وتصبح قد جمعت الخستين. هذا ما حدث. فقال لامتناع حقيقة النظر في حقه تعالى، نقول عندكم أنتم، والعلاقة هي السببية، لا نحتاج إلى هذه العلاقة، لأنه بيقول بالمجاز، فلابد المجاز بعلاقته السببية، فالغي هذا الكلام. فإن من نظر إلى غيره وهو في حالة ممتهنة رحمه، يعني النظر سبب، فذكر السبب والمقصود به الايه؟ المسبب. هذا كلام خطأ. وقال في شرح الترمذي، طب ما تذكر ومين؟ الحافظ العراق عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر، لأن من نظر إلى متواضع رحمه، ومن نظر إلى متكبر مقته، فالرحمة والمقت متسببان عن النظر. هنقول طب والرحمة نفسها ما هي؟ رقة في القلب وقد نفاها بعضكم. ثم نأتي إلى المقت، هل رب العالمين يمقت؟ هل رب العالمين يكره؟ هل رب العالمين يحب؟ هل رب العالمين يبغض؟ هل رب العالمين؟ طب ما انتم بتنكروا هذه الصفات ايضا. يبقى هذه الصفات لما اقول لك طب والرحمة والمقت، ولو اثبتاها لقالوا رحمة تليق بالله ومقت يليق بالله. نقول طيب ما تقولوا نظر يليق بالله ونخلصوا نفسكم، مش كده ولا ايه؟ نعم. قال والحديث يدل، هذا الكلام طبعا يعني اوسعناه بحثا ودرسا في تفسيرنا لشرح العقيدة الطحاوية ثم الواسطية وفي التفسير كذلك. قال والحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء، والحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء. والمراد بجر، يعني جر الثوب، هو جر على وجه الأرض، وهو الموافق لقول عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، كما سيأتي هذا الحديث سيأتي إن شاء الله، وهو الحديث الأخير في الباب. قال وظاهر الحديث أن الإسبال محرم على الرجال والنساء، لما في صيغة من في قوله من جر من العموم، من لفظ الجر، من من ألفاظ العموم، من موصولة من ألفاظ العموم، من جر هذه تشمل الرجال والنساء، تمام. وقد فهمت أم سلمة ذلك لما سمعت الحديث، فقالت فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ يعني الحديث بيقول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. هذا الكلام ينطبق على الرجال والنساء. طب النساء ليها حكم؟ ليها حكم مخالف. طب من أين أتت المخالفة؟ سنسمع الآن. قال وظاهر الحديث أن الإسبال محرم على الرجال والنساء، لما في صيغة من في قوله من جر من العموم. وقد فهمت أم سلمة ذلك لما سمعت الحديث، فقالت فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ ما المرأة لابد أنها تجر ذيل، فماذا تفعل به؟ وهذا ذيل سيكون تحت الكعب. فقال يرخينه شبرا. فقالت إذن ينكشف. طبعا الإرخاء سيكون من أين؟ من منتصف الساق، لأنه بالفعل لو أرخت من منتصف الساق فإنه لن يصل إلى الكعبين. فقال شبرا، يرخينه شبرا. فقالت إذن ينكشف أقدامهن. فقال فيرخينه من الإرخاء ذراعا لا يزدن عليه. يبقى الذراع، فلو مدت ذراع فسيكون على الأرض جزء من كف الإيد، واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا الذي يكون على الأرض هو ده اللي يقول. يبقى المرأة هنا مستثنى من النهي عن الإسبال، صح؟ لماذا؟ من أجل الضرورة، لأنها هي لا تجر ذيلها تكبرا، وإنما تجر ذيلها من أجل ماذا؟ من أجل الستر، لأن المرأة الأصل في المرأة الستر والصون، أن تكون مصانة مستورة. قال أخرجه النسائي والترمذي وفي السلسلة الصحيحة. الشيخ الألباني قال في السلسلة الصحيحة في تخريج هذا الحديث: وفي الحديث دليل على أن قدمي المرأة عورة، وأن ذلك كان أمرا معروفا عند النساء في عهد النبوة، فإنه لما قال جريه شبرا قالت أم سلمة إذا تنكشف القدمان. واخدين بالكم؟ يبقى معنى كده أن عارفة أن القدمين إيه؟ لا يجوز كشفهن، مما يشعر بأنها كانت تعلم أن القدمين عورة لا يجوز كشفهما، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولذلك أمرنا أن تجره ذراعا. وفي القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة، وذلك في قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يبقى المرأة متى تضرب المرأة برجلها؟ إن كانت مخفية، ما الرجل لو كانت ظاهرة فلن تضرب بها. لماذا؟ لأن الخلخال سيرى فيها، ما هي كده كده ماشية ولابسة مثلا كساء وصل لغاية الركبة ولا بعد الركبة بشوية ولا حاجة، ولابسة خلخال وماشية أمام الناس، فالخلخيل وهي ماشية شايفة، كل الناس شايفة الخلخيل. لكن امتى بقى تضرب عشان تعرف الناس انها لابسة خلخال في الرجل؟ لما تكون رجليها ايه؟ متغطية. فتقول لهم يا جماعة اللي عدى عليكم خلي بالكم انا لابسة ذهب، لابسة خلخال. فتروح ضربة ايه؟ عشان تسمعهم رنة الخلخال. فاهمين؟ طبعا انت الوقت ما بقاش فيه خلخيل ولا حاجة، ده الناس كلها تخلخلت الان. ثم قال: ولا نرجع لكلام الإمام الشوكاني أخرجه النسائي والترمذي: ولكنه قد أجمع المسلمون على جواز الإسبال للنساء، كما صرح بذلك ابن رسلان في شرح السنن، كما صرح بذلك ابن رسلان في شرح السنن. طبعا ربما الأجيال الجديدة ما تعرفش عليه خلخال، مش كده ولا إيه؟ الأجيال الجديدة ربما لا تعرف الخلخال، وحتى الخلخيل الآن ممكن تكون إيه عبارة عن إيه؟ يقول لك واحدة مثلا يعني بسم الله ما شاء الله ربنا بيديها وبنت عز، فبتلبس خلخال دهب، تلاقي الخلخال الدهب ده عبارة عن ايه؟ سلسلة كده خفيفة توزن 3 جرام ولا حاجة. لا، ده الخلخال زمان كان خلخال يعني أغلظ من ربما من صباع اليد، من أصبع الرجل، واخدين بالكم ولا لا؟ كان غليظ، ربما كان فضة وربما كان ذهبا، خلخال خلخال يعني، واخد بالك؟ فالخلخيل الوقت بقتش خلزاج، بقول لكم بقاش فيه خلخيل الان. فقال: ولكنه قد اجمع المسلمون على جواز الاسبال للنساء، كما صرح بذلك ابن رسلان في شرح السنن. باجماع من المسلمين على ان المراه تسبل، لا يقل للمراه ما اسفل الكعبين في النار، اكشفي عن ساقيك، الحديث بيقول كده، لا ترجع. ولذلك الشريعة لا تؤخذ من ايه؟ من نص واحد، الشريعة لا تؤخذ من نص واحد. قال: وظاهر التقييد بقوله خيلاء يدل بمفهومه، يعني ايه مفهومه؟ يعني مفهوم المخالفة، ان جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد، صح؟ لان الحديث بيقول من جر ثوبه خيلاء، يبقى معنى ذلك ان هذا الحكم وهو عدم نظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، وهذا عدم نظر الله لأن الله غضب عليه فلا ينظر إليه، وهذا من المقت ومن البغض، فرب العالمين لا ينظر إليه لأنه اختال وتكبر. فإذا هنا من جر ثوبه خيلاء، واضح؟ يبقى هنا قال قوله خيلاء يدل بمفهومه، مفهوم المخالفة أن من جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد، صح؟ ده واضح جدا. قال ابن عبد البر مفهوم، أي كلمة المفهوم يعني المخالفة، أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم، لكن مذموم من نصوص أخرى، لكنه لا يلحقه الوعيد لأن الوعيد خطير جدا وهو عدم النظر، فرب العالمين لا ينظره إليه لأنه إيه؟ متكبر، لأن الكبرياء رداء رب العالمين والعظمة إزار رب العالمين. فإذا هذا الذي يفعل هذا خيلاء متكبر، فرب العالمين يغضب عليه فلا ينظر إليه، وهذه العقوبة لا تكون إلا في الأمور الخطيرة جدا. فمسألة مجرد الإسبال لا يستحق به هذا العقاب إلا إن كان مختالا لأنه اختيال وتكبر. قال النووي إنه مكروه، اللي هو الإسبال بدون اختيال مكروه، وهذا نص الشافعي. قال البويطي في مختصره عن الشافعي لا يجوز السد في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ولغيرها خفيف. إذن هو مذموم ولكنه ليس، وكلمة خفيف دي مش معناه أن حاجة سهلة، بدليل نهاية الحديث أسفل الكعبين في النار، ولكنه ليس كالذي يسبل من أجل الخيلاء لأن هذا كبر، والكبر أعظم الذنوب والعياذ بالله، يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقول الشافعي رحمة الله عليه، قال البويطي في مختصري عن الشافعي لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ولغيرها، أي لغير الخيلاء خفيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق إنك لست ممن يفعله خيلاء يعني. قال ابن العربي لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا أجر خيلاء. بعض الناس يقول إن لا إحنا ما فيش مشكلة أنا ما بجرش خيلاء وهجر ثوبي لأن أنا ما عنديش خيلاء. أولا هذا الكلام فيه مصدمة للنصوص، واحد. اثنين فيه أمر ثاني ألا وهو إنك بتثني على نفسك وتزكيها وتقول أنا لا أفعله خيلاء. أبو بكر لم يقل أنا لا أفعله خيلاء، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم مزكيا إياه إنك لست ممن يفعله خيلاء، فلا يجوز لك أنت أن تزكي نفسك وأن تنفي عن نفسك هذا الأمر، وإنما الذي ينفي عنك الله. والرسول حينما نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول يعلمه رب العالمين بما ببعض الغيبيات، تمام. فقال ابن العربي أبو بكر ابن مش ابن عربي النكرة الصوفي المحترق، لا أبو بكر ابن العربي الحافظ، عنده أشعريات نعم، ولكنه من علماء السنة ومن علماء، ليس الذي يدعو إلى الحلول للاتحاد، الأمر مختلف تماما. قال ابن العربي في كتاب عارضة الأحوذي شرح الترمذي لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا أجر خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله لفظا أن يخالفه، إذ صار حكمه أن يقول لا أمتثله، فكأنه يقول أنا سألبس هذا وسأقوم بإزدال الثوب، كأنه يقول لا أمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن تلك العلة ليست فيا، فإنها دعوة غير مسلمة، بل إطالة ذيله دالة على تكبره، تمام؟ ولكن إطالة الذيل تدل على التكبر أم لا، هذه مسألة يعني فيها نظر. قال وحاصله، ده كلام الإمام الشوكاني، أن الإسبال يستلزم جر الثوب، حاصل كلام ابن العربي أن الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس، وطبعا هذه اللوازم غير لازمة. قال ويدل على عدم اعتبار التقييد بالخيلاء ما أخرجه أبو داود عن يدل على عدم اعتبار التقييد بالخيلاء ما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه من حديث جابر بن سليم بضم السين بالتصغير سليم من حديث طويل فيه وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبة. الأفضل أن يكون الثوب إلى نصف الإيه؟ الساق. فإن أبيت فإلى الكعبين، يبقى لا يجوز أن تنزل عن الكعبين. وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. تمام؟ والحديث صحيح. قال وما أخرج الطبراني من حديث أبي أمامة قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبله، فجعل رسول اسمع بقى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية الثوب ويتواضع لله ويقول عبدك وابن عبدك وأمتك. هذه الكلمات معناها للنبي بيتواضع، أنا عبدك، أنا ابن عبدك، أنا ابن أمتك، فكيف يجوز لي كبشر أن أختار وأن أفتخر؟ وأن فهذا الكلام فيه إشارة إلى عمرو بن زرارة الذي يلبس إزارا ورداء مسبلا، حتى سمعها عمرو فقال يا رسول الله إني أحمش الساقين، أحمش الساقين. فقال يا عمرو إن الله تعالى أحمش الساقين، يعني الساقان في رفيعان جدا وفيهما دقة، فحينما ينظر الناس إليهما فمن الممكن أن يسخر الناس أو يضحك الناس مني، لأن أحيانا في بعض الناس تكون عظام الساقين عنده رفيعتان جدا، فالمنظر حينما تراه فيكون منظرا يعني بعض الناس للأسف من الممكن أن يسخروا من هذا الأمر، قول له يا عم رجليك دي رجلين ايه مثلا ولا كذا او كذا، بعض الناس تسخر بهذا الاسلوب. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بغطي رجلي علشان ما حدش يشوفها، اني احمش الساقين، وفي رواية حمش الساقين. فقال يا عمرو ان الله تعالى قد احسن كل شيء خلقه، يا عمرو ان الله تعالى لا يحب المسبل. اياك يعني اياك كيف تفعل هذا؟ أنت خايف أحسن الناس تتكلم على دقة ساقيك؟ لا، الله أحسن كل شيء خلق، فأي شيء مخلوق فهو حسن لأن الله قد أحسن كل شيء خلقه. قال والحديث رجاله ثقات، وظاهره أن عمرا لم يقصد الخيلاء. وقد عرفت ما في حديث الباب من قوله لأبي بكر إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، وهو تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء، وأن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيره، فلا بد من حمل. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، فلا بد من حمل قوله فإنها من المخيلة في حديث جابر بن سليم على أنه خرج مخرج الغالب. يعني إيه؟ لماذا قال فإنها من المخيلة؟ يعني معظم من يفعلها كذلك، فخرج مخرج الغالب. قال فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجها إلى من فعل ذلك اختيالا، والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة، فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزارة مع عدم خطور الخيلاء بباله، ويرده ما تقدم من قول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما عرفته كذلك. يعني بيتكلم عن الضرورة ليه؟ لأن بالفعل أصبح في أزمنة من الأزمنة المتأخرة الناس يرتدون ملابس طويلة، وهذه الملابس تتجاوز الكعبين، ولا يخطر ببالهم أصلا مسألة الخيلاء من الأساس ولا التكبر، لأنها لم تصبح في زمان الناس اليوم من سمات التكبر. واخد بالك؟ يعني كانت قديما يجرون ثيابهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأزمنة القديمة باب الخيلاء، لكن أصبح في أزمنة الناس ربما الذي يقصر هو الذي ينظر إليه الناس على أنه لماذا تفعل هذا؟ لأن كل الناس تفعل هذا، فليس التكبر يكون حينما يكون هناك تفرد. واضح؟ لكن ليس معنى ذلك أننا نجيز الإثبات، دي قصة تانية. نتكلم عن مسألة إن الإمام ابن العربي بيقول طالما أثبت يبقى متكبر، نقول لا هذا خطأ. فبيرد الشوكاني ويقول هذا الكلام ترده الضرورة، فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزارة مع عدم خطور الخيلاء بباله، ويرده ما تقدم من قول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما عرفت. وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين. يعني ما عندك حديث في الصحيحين بيقول خيلاء وانت تقول لا الخيلاء زي غير الخيلاء، او تقول ان كل خيلاء. طب ماذا تفعل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء؟ قال وقد جمع بعض المتأخرين رسالة طويلة جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقا، وأعظم ما تمسك به حديث جابر بن سليم الذي سبق. طبعا المقصود بهذا العلامة محمد الأمير الصنعاني صاحب سبل السلام، والذي صنف في ذلك رسالة بعنوان استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال، استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال. فالإمام الشوكاني هنا واضح جدا أنه يقول إن الإسبال لا يحرم إلا الخيلاء، لكن عندنا نصوص أخرى جاءت بدون تقييد الخيلاء والعقوبة مختلفة. ولذلك علماءنا من المشايخ الكبار في هذا العصر كالشيخ الألباني وابن باز وغيرهم رجحوا أمرين مهمين جدا وجمعوا النصوص جمعا طيبا. قالوا إن الأحاديث التي تقول أسفل ما في الكعبين في النار، ما أسفل الكعبين في النار، ما أسفل من الكعبين، هذه عقوبة. من تجاوز قميصه أو إزاره أو بنطلونه تحت الكعبين يعاقب على ذلك بأنه يعاقب في النار. يبقى هذه الأجزاء التي تكون تحت الكعبين تكون في النار، تدخل النار. طبعا مش خالد مخلد والعياذ بالله، وإنما يعني عقوبة، واضح؟ لكن إن كان خيلاء لا ينظر الله إليه، لأن العقوبتين اختلفتا. أنا عندي العقوبات اختلفت. الإمام الشوكاني رحمة الله عليه أراد أن يجمع، ولكن جمعه كان غير طيب، لأنه هنا جعل الأمر واعتبر بالمفهوم المخالفة ولم ينظر في الأحاديث الأخرى، ولكن لو نظر إلى العقوبات لفهم أن الأمر يختلف. فإن كانت العقوبة إن كان الإسبال من أجل المخيلة فلا ينظر الله إليه كما في الصحيحين، أغنمتكم ولا لا، وإن كان بدون خيلاء فهو في النار. واضح؟ إيه هو اللي في النار؟ مش جسمه كله، لا، أسفل ما في الكعبين في النار. واضحة المسألة؟ يجي واحد يقول ولكن أبو بكر الصديق، نقول أبو بكر لم يكن مسبلا، ولكن يقول أحيانا تسقط بدون قصد، وهذا الأمر كان يحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لحاجة أو لأسباب معينة. فيأتيك مثلا يقول فخرج النبي مسرعا يجر رداءه، أحيانا تكون من السرعة ما لبستش الملابس، فيه مشكلة حصلت فتخرج بتجر الهدوم. انت جرك هذا لا ليس خيلاء، ده جرك لا انت انك انت بتلبس هدومك، بتكمل ملابسك في الشارع، واخدين بالكم ولا لا؟ يجر ثيابه، ودي حدثت عدة مرات. حينما حدثت صلاة الكسوف مثلا، حينما حدثت انكسفت الشمس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من شدة خوف النبي عليه الصلاة والسلام خرج لم يرتدي الملابس بتمامها وكمالها، فخرج يجر ثوبه إلى أن يرتدي ويعدل الملابس. وهذه تحدث أحيانا معنا، يعني بعض الناس أما يحدث أمر يخرج وبيكمل هدومه، مش كده ولا لا؟ يزرر الهدوم أو يطلع كذا أو كذا في الشارع نظرا لسرعة الأمر أو الخوف أو ما شاكل ذلك. فقال وأما حديث أبي أمامة فغاية ما فيه اللي هو رواه الطبراني، فغاية ما فيه التصريح بأن الله تعالى لا يحب المسبل، وحديث الباب مقيد بالخيلاء، وحمل المطلق على المقيد واجب. نعم، وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء، عمرو بن زرارة يعني، فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة؟ يعني من استدل بكون عمرو بن زرارة لم يقصد الخيلاء؟ فيرد هو فيرد به التقييد الموجود في حديث الباب اللي هو خيلاء، ويقول إن القيد لا مفهوم له، فمن فعل ذلك فقد عارض النص بما لا يصح أن يعارض به هذا النص. هذا مقصود الشوكاني في هذه العبارة. فقوله وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء، يعني نقول فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو تفهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء وتقولون هذا المفهوم لابد وأن يكون هذا القيد لابد وأن يكون معمولا به، والمفهوم أن من لم يجر ثوبه خيلاء فهو لا يدخل في النهج، فيستدلون على ذلك بأن عمرو لم يقصد الخيلاء ومع ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه ما فعل. قال فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة. وسيأتي ذكر المقدار الذي يعد إسبالا وذكر عموم الإسبال لجميع اللباس. قلت وقد ذكرت لكم الجمع الصحيح الذي جمعه أئمة العصر كالألباني واللجنة الدائمة برئاسة الشيخ الإمام ابن باز وكذلك الشيخ العسيمين رحمة الله على مشايخنا فقد كانوا فقهاء. قال ومن الأحاديث الدالة على أن الإسبال من أشد الذنوب ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شوف قلت من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خابوا وخسروا، فأعادها ثلاثا. قلت من هم خابوا وخسروا، قال المسبل. يبقى لابد أن يكون المسبل هنا المختال، لأن العقوبة شديدة وفيها إيه؟ عدم النظر وعدم التزكية، وهذا الكلام لا يأتي حتى في القرآن الكريم إلا في من يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال المسبل والمنان، لأن المنان صفة رب العالمين واسمه المنان الذي يمن على الناس، فرب العالمين يقول ولقد مننا على موسى وهارون، فلا يجوز أن يأتي واحد ويمن عليك ويقول أنا فعلت بك وفعلت وأعطيتك. المن لا يكون إلا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فالذي يمن على الناس أو أنت لا تملك شيئا وإنما المالك من؟ يعني أنت وقفت بجواري في مشكلة حدثت لي فأعطيتني واجب علي أن أشكرك. نعم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكن لا تأتي أنت وكل شوية تمن علي وتذلني، لا، هذا لا يجوز شرعا. وإنما هذا والعياذ بالله صفة المنان كالمسبل والعياذ بالله. قال والمنفق، المنفق شدد الفاء بكسر، المنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. المنفق يعني إيه المنفق؟ يعني الذي يروج سلعته بالحلف الكاذب. تيجي تشتري منك والله اشتريتها بكذا وهو كذاب، فأنت تصدقه وتشتري منه، والله اتعرض علي أن بيعها بكذا وما بعتهاش، والله هذا يمين غموس تغمس صاحبه في النار، هذا لا يعظم القسم، فيقسم كاذبا من أجل عرض من أعراض الدنيا، يشتري بعهد الله ثمنا قليلا، يقسم كاذبا والعياذ بالله. المنفق سلعة الذي يريد ترويج السلعة بالحلف الكاذب أو الفاجر، وهذه كبيرة من الكبائر. قال وما أخرجه أبو داود وغيره. أقوله ثلاثة لا يكلمهم الله، المسبل لازم المسبل يكون هنا المسبل الإيه؟ الخيلاء. ليه؟ علشان فيه ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم، مش كده؟ قال وما أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء قال اذهب فتوضأ، فقال له رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال إنه صلى وهو مسبل درارة. فإذا كما رأيتم الحديث هنا أن الإسبال جعله يأمره ليس بإعادة الصلاة وإنما بالوضوء كمان، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل. قال وفي إسنادي أبو جعفر رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه، لا يعرف اسمه، ولذلك ضعفه الإمام الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على أبي داود وغيره. الحديث ضعيف وليس بصحيح. قال: وما أخرجه أبو داود من جملة حديث من جملة حديث طويل، وفيه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم. عندي خزيم، هذا خطأ، الصواب خريم بالراء. الأسدي: لولا طول جمته وإسبال إزاره. والحديث ضعيف أيضا، يعني الحديث ضعيف أيضا. ونكتفي بهذا القدر، نقف على الحديث 86 بعد 500. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.